بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما نقول ونسمع يا سميع يا قريب. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنته الواسعة: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإننا نبدأ بمشيئة الله عز وجل في قراءة وتأمل بعض المعاني التي احتوت عليها المنظومة التي ألفها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في القواعد الفقهية. وقد ألف الشيخ رحمه الله تعالى هذه المنظومة وهي من الرجز، كما أن أغلب المنظومات من الرجز وهو من الرجز المشطور، وجعلها في 49 بيتا. حوت هذه الأبيات ما ينيف عن 40 قاعدة، وجل ما أورده المصنف من القواعد هي قواعد فقهية كلية. وقد أورد في بعضها ضوابط متعلقة ببعض الأبواب، كما أن منظومته لم تخل من بعض القواعد الأصولية التي يمكن أن يخرج منها بعض الفروع مباشرة وإن لم تنزل على الأصول التي هي الأدلة. والشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه المنظومة في أول حياته، حتى إنه قال في بعض كتبه كما وجد بخطه، قال: إنني قد ألفت أو علقت هذه المنظومة في أول بداياتنا بالتصنيف. ثم قال عن منظومته هذه، قال: وفيها أبيات فيها خلل، لعلنا أن نتمكن من إصلاحها. أوردت نص المؤلف هذا لفائدتين: الفائدة الأولى أن نعرف أن المؤلف ألف هذه المنظومة في أول حياته وفي صغره، وهذا هو السبب الذي تعلل به المصنف رحمه الله تعالى لما يوجد في هذه المنظومة من خلل، إذ ربما يوجد فيها خلل في وزنها، أو يوجد فيها خلل في بيانها، حيث كرر بعض الألفاظ في روي وخاتم أبيات شعره، كما أن فيها بعض القصور ربما في المعاني التي سنشير إليه. والمصنف قدم عذره قبل يعني الإشارة للشرح الذي شرحه إياه بعد ذلك، فإنه قد شرح هذا الكتاب وعمره 24 عاما، مما يدل على أنه قد نظمها قبل أن يبلغ هذه السن. وقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله، جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يفتتحوا مؤلفاتهم بحمد الله عز وجل، استدلالا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. ومما يستدل به على استحباب افتتاح الكتب والمؤلفات والدروس بحمد الله عز وجل ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ منه. فإذا حمد المرء الله عز وجل عند افتتاح درسه، فإنما سيرزق في هذا الدرس من العلم والفهم والفقه، سيكون بإذن الله عز وجل أفضل مما فاته فيه. فلعله يستدل بالحديث الذي جاء عند ابن ماجه على أن افتتاح الدروس والعلوم بحمد الله عز وجل تجعل المرء يحصل فيه من العلم أكثر مما يفوت بظاهر الحديث. وقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي، العلي هو من أسماء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم، فهو من أسمائه سبحانه وتعالى، والعلو علو مكان ومكانة معه. ولعل في ذكر المصنف لهذا الاسم إشارة إلى علو من تعلم العلم، فإن من تعلم العلم رفعه الله عز وجل وأعلى درجته، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول المصنف الحمد لله العلي الأرفق، الأرفق هذه صفة للجبار جل وعلا، وهي مشتقة من اسمه، فإن الصفة تشتق من الاسم لا العكس، إذ الأسماء لا تشتق من الصفات على سبيل الإطلاق، وإن كان بعضا من أهل العلم من يتوسع فيشتق الاسم من الصفة، كما هي طريقة ابن مندة، طبعا ليس من جميع الصفات وإنما الصفات الذاتية دون الفعلية، كما هي طريقة ابن مندة في كتابه التوحيد. إذ الأرفق مشتقة من اسم الله عز وجل الرفيق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفقة. أخذ منه جماعة من أهل العلم أن من أسمائه جل وعلا الرفيق. واختيار المصنف رحمه الله تعالى لهذا الوصف هو الأرفق إشارة إلى أن من آثار رفقه سبحانه وتعالى بعباده أن أظهر لهم ما يستدلون به على حكمته، فإنه يستدل على حكمته جل وعلا بالمعاني، ولذا فإن الشريعة معللة كما سيأتينا، وهذه المعاني أظهرها الله عز وجل وأبانها، ولا تظهر إلا لطالب العلم الذي يتتبع النصوص ويستقرئها ليستظهر منها المعاني، أو يطلع على كلام أهل العلم الذين أظهروها. ثم قال الشيخ: وجامع الأشياء والمفرق. هذه أتى بها المصنف رحمه الله تعالى إشارة للعلم الذي نحن نتكلم عنه، فإن علم القواعد مبني على علم الجمع والفرق، إذ من العلوم الفقهية التي لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا بمعرفتها معرفة علم الجمع والفرق. وقد ذكر الشيخ بدر الدين الزركشي في أول كتابه المنثور أن الفقه إنما يتحقق بمعرفة 8 علوم أو 7 نسيت العدد، ومنها معرفة الجمع والفرق. فالجمع أن تعرف المسائل المتناظرة ومناطها، والفرق أن تعرف ما شابه هذه المسائل واختلف عنها في الحكم، فالأول هو القواعد، والثاني هو تخصيص القاعدة الذي يسميه بعض أهل العلم بالاستحسان، كما قرره الشيخ تقي الدين في قاعدة الاستحسان. إذن فلا يمكن معرفة القواعد الفقهية إلا بعد معرفة الجمع والفرق. ونحن نعلم جميعا قول عمر لمعاذ رضي الله عنه، أو لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور بعد ذلك. ومعرفة الأشباه والنظائر هذا هو الجمع، ثم قس الأمور إذا عرفت المناط. فمراد عمر رضي الله عنه ليس قياس العلة فحسب، وإنما قياس العلة والمناط والشبه وما في معناه، ولا يمكن معرفة الأشباه والنظائر إلا بمعرفة الفرق كذلك. إذن فقول المصنف وجامع الأشياء والمفرق يدلنا على أصل هذا العلم الذي يبنى عليه، وهذه من أهم الأمور لمعرفة أصل استنباط القواعد، فنحن نعلم أن القاعدة الفقهية لا تخلو من حالتين من حيث الاستمداد: إما أن تكون القاعدة الفقهية مستمدة من النصوص الشرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو لا ضرر ولا ضرار، أو الخراج بالضمان ونحو ذلك. وقد جمع المقري رسالة في الكليات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها جزءا من كتابه المسمى بعمل من طب لمن أحب. النوع الثاني من القواعد: القواعد التي مبنية على الاستقراء، بأن تستقرأ الفروع الفقهية وقبل ذلك النصوص الشرعية، ثم يستنبط الفقيه منها مناطا، هذه القاعدة الفقهية، فإن خصت بباب سميت ضابطة، وإن كانت كلية سميت قاعدة، كما تواضع عليه كثير من المتأخرين. فالمقصود أن معرفة الجمع والفرق هو أحد الطرق لمعرفة القاعدة الفقهية، لأن بعض القواعد تكون منصوصة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. نعم، قوله ذي اسم موصول أو أو هو اسم إشارة، بل هو اسم إشارة له سبحانه وتعالى. فهو سبحانه ذو النعم أي صاحب النعم جل وعلا. نعم هنا اسم موصول بمعنى صاحب، لأنه خفض ما بعده. فهو صاحب النعم جل وعلا أي الذي أعطانا النعم الواسعة الغزيرة، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد. وأتى المصنف بهذا الشطر وهو قوله ذو النعم أو ذي النعم الواسعة الغزيرة، إشارة إلى أن من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد ذكر شراح الحديث ومنهم عياض أن هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظين، بالضم وبالكسر في قوله يفقهه، فإن كان يفقهه بالكسر فمعناه يفهمه لأحكام الدين، واللفظة الثانية يفقهه بالضم للقاف، فيكون المعنى حينئذ أن يكون الفقه له سجية وصنعة. ولا يمكن المرء أن يكون فقيها بالمعنى الثاني إلا إذا عرف مناطات الأحكام وعللها وحكمها. ولذلك أكمل الناس درجة في الفقه هو الذي يكون الفقه له سجية، بأن عرف وفهم هذه القواعد التي أورد المصنف بعضها. وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، هذا إشارة لمسألة أصولية مشهورة جدا، وهي قضية أن الأحكام الفقهية معللة، بمعنى أن الأحكام الفقهية التي شرعها الله عز وجل بنيت على حكم ومعان، ولم يخالف في هذا المعنى في المسائل الفروعية إلا بعض أهل الظاهر الذين نفوا التعليل في أحكام الله عز وجل في الأحكام. وأما في الأصول فقد خالف في ذلك بعض أهل الكلام كالأشاعرة، ولذا فإن بعض الناس ينفيها في الأصول ويثبتها في الفروع، وبعضهم العكس، والصواب أنها مثبتة في الأمرين. ومن معرفة ومن كوني أو من أثر معرفة أن أحكام الله عز وجل معللة هذه القواعد الفقهية. وقد ذكر العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره أن القواعد الفقهية عند العلماء على طريقتين: الطريقة الأولى وهي طريقة العراقيين من سائر المذاهب، سواء كانوا حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة، فإن الطريقة عندهم أن تكون مناطاتهم وقواعدهم طردية لا مناسبة فيها. وأما الخرسانيون فإن القواعد عندهم والمناطات ينظر فيها لمعنى المناسبة. طبعا عندما نقول إنهم يقولون بأنها طردية ليس معنى أنهم يلغون المناسبة والتعليل، وإنما يقدمون الطرد على المناسبة. ثم قال إن العراقيين بعد ذلك تأثروا بطريقة الخراسانيين، وأشار لأمثلة لبعض أهل العلم في تغير اجتهادهم في هذه المسألة. إذا المقصود من قول المصنف والحكم الباهرة الكثيرة ما ذكرت لكم، هذا يدلنا على أن الشريعة معللة بعلل ومعان وحكم، وأن العلل وأن القواعد إذا كانت معللة وأن القواعد إذا كانت مناسبة بمعنى أن فيها علة فإنها تكون أقوى من القاعدة الطردية التي لا علة فيها والتي لا مناسبة فيها. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. نعم، قول المصنف ثم الصلاة مع سلام دائم، لأن الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك، جاء في تفسيرها أنه لا يذكر الله إلا وذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن فقهاءنا حيث أوجبوا ذكر الله عز وجل أوجبوا ذكر رسوله، ففي الصلاة تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الخطبة تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا في الشهادتين عند الدخول في الإسلام، وفي الأذان فإن المؤذن حيث أذن وشهد أن لا إله إلا الله لزمه أن يشهد أن محمدا رسول الله. وهذا معنى قول الله عز وجل في إحدى التفسيرات لقوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، أي فلا يذكر الله إلا وقد ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله ثم الصلاة مع سلام دائم، الصلاة هو الدعاء بالرفعة لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والسلام هو الدعاء بسلامته عليه الصلاة والسلام، ففي حياته عدم أذية بدنه وسلامة بدنه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو دعاء بسلامة عرضه، ألا يتكلم في عرضه ولا في نقائصه صلى الله عليه وسلم، وفي سلامة سنته. وقد استجاب الله عز وجل هذا الدعاء، فإن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر المنقوص في الدنيا والآخرة، وما تكلم أحد في النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورأى شؤم كلامه فيه في الدنيا قبل الآخرة، كما أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة إلى قيام الساعة. قال على الرسول القرشي الخاتمي، قوله على الرسول القرشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتخر بكونه قرشيا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيركم وابن خيركم، وذكر أن الله اصطفاه من كنانة وأنه اصطفاه من بني هاشم، فدلنا ذلك على فخر النبي صلى الله عليه وسلم بقريش. قال الشيخ تقي الدين وهذا يدل على فضل الانتساب لهذه القبيلة لقبيلة قريش، إذ لو قيل إن قريش إنما شرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم للزم من حديثه الدور، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما افتخر بهم ولو كانوا إنما يفتخرون به لكان دورا، فدل ذلك على أن من أوصاف الكمال فيه صلى الله عليه وسلم الانتساب لهذا النسب الشريف وهو كونه قرشيا. وكونه خاتم هذا يدلنا على أن تشريع الأحكام قد انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما العلماء يستظهرون المعاني والعلل من كلامه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من البشر بعده صلى الله عليه وسلم أن يحكم بحكم من هواه أو أن يأتي بشيء من قبل نفسه، ولذلك إنما العلماء مبينون ومظهرون لأحكام الله التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. نعم، قوله وآله يطلق الآل على معنيين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. المعنى الأول آله أهل بيته صلى الله عليه وسلم، والمعنى الثاني أن المراد بآله المؤمنون المتقون. وقد جاء عند تمام الرازي في كتاب الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آلك؟ قال كل تقي. والذي مشى عليه جمع من أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله تعالى أن الآل في الدعاء المراد بهم المؤمنون والمتقون، فالذي يدعى لهم في الصلاة اللهم صل على محمد وآله، ومنها هذا الموضع أن المراد به أو أنه يدخل فيه كل متق لله عز وجل. ناسب ذلك اقتران الصلاة بالتحية، والتحية فيها سلام على عباد الله الصالحين، فناسب ذلك أنه إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت على آله فيكون صلاة على كل مؤمن تقي في الدنيا، ويدل على ذلك الحديث الذي أوردته لك قبل قليل. قال وصحبه الأبرار أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم داخلون في الآل، فيكون من باب عطف الخاص على العام، ولذا فإنه يكتفى بالقول اللهم صل على محمد وآله فيدخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آله، وإنما أبرزه بعض أهل العلم من باب التأكيد من باب عطف الخاص على العام، كما تقول اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته وأصحابه، فيكون من باب عطف الخاص على العام. قال الحائز مراتب الفخار، هذا يشمل كل من دخل في هذا الوصف. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. نعم، قول المصنف اعلم هذا تنبيه من المصنف في أول نظمه لشد انتباه القارئ. قال هديت هذا دعاء بالهداية للقارئ وللمستمع، لأن الله عز وجل هو الهادي، ومن لم يهدى فإنه لا هداية له. وقوله أن أفضل المنن أي أفضل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، ويدل على أن أفضل المنن والنعم هو العلم، الحديث المتقدم في الصحيحين من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال علم يزيل عنك الشك والدرن. العلم المراد به ما يكتسبه المرء من المعرفة، ولا يكون العلم علما نافعا إلا أن يتبعه عمل، ولذلك فإن المنافق والكافر قد يتعلم آيات من القرآن بل بعضا من العلم، وليس داخلا ذلك في الفضل الذي يكون من الله عز وجل، لأن المراد بالعلم العلم الذي يتبعه المعرفة، كما أن المراد بالعلم هنا مطلق المعرفة وليس المراد به المعنى الخاص في كتب الأصول الذي يقابل الظن، لأننا في أحيان كثيرة نقصد بالعلم القطعي الذي يقابله الظن الذي يكون ليس مجزوما به. وهذا الذي جعل بعض أهل العلم يختلفون في تعريف الفقه، فبعضهم يعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، فرد عليهم كثير من المحققين وقالوا ليس كذلك، وإنما الفقه هو المعرفة للأحكام الشرعية. إذ الأحكام الشرعية قد يكون علمها على سبيل القطع كالمنصوصات، وقد يكون علمها على سبيل الظن كالمفهومات، فإن الفهوم الغالب فيها الظن لا الجزم بالحقيقة. إذن فمراد المصنف هنا كل ما كان من باب المعرفة لا ما كان مقابلا للظن. وهذا العلم الذي تكلم عنه المصنف اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يمكن تعريفه أم لا، فقد ذهب كثير من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين إلى أن العلم لا يمكن معرفته، وافق في ذلك جمع من الأصوليين كالآمدي والرازي وغيره، فإنهم يقولون إنه لا يمكن معرفة العلم، لا يمكن تعريف العلم وحده. وسبب ذلك قالوا لأن حده لا يعرف إلا به، لأن حد العلم لا يعرف إلا بالعلم، فيكون ذلك مستلزما له فلا يمكن حده مطلقا. وقيل لعسره، بمعنى أن العلم لا يمكن أن يحد لصعوبة ذلك، ذكر ذلك الرازي. ولكن مشى بعض أهل العلم كالقاضي أبي يعلى وغيرهم إلى تعريفه تعريفا قد يكون عليه بعض الإشكال من بعض أهل العلم، وقل ما يسلم حد من اعتراض. فأبفى القاضي مثلا وبعض تلامذته عرب ذكروا أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، يعني على هيئته، وقيل غير ذلك. نعم. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. نعم، قوله ويكشف أي أن العلم النافع لصاحبه هو الذي يكشف الحق، أي يظهره ويبينه. ولذلك فإن الوصول للحق من أعظم المطلوبات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله، فإنه يقول أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، كان يسأل الله عز وجل في كل قيام ليل كما في صحيح مسلم فيقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذن فالعلم النافع هو الذي يوصل صاحبه إلى الحق. وكم من امرئ يعرف علما ولا يهديه إلى الحق، فالعلم وحده ليس هاد إلا أن يوفق الله عز وجل صاحبه للهداية. ولذا فإن طالب العلم أحوج ما يكون للتضرع والإنابة لله عز وجل أن يدله وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي قوله لذي القلوب، لذي يعني يصدق عليه أنه اسم موصول بمعنى صاحب، أي لصاحب القلب الذي يكون قلبه واعيا فاهما. فليس كل امرئ يعطى العلم يدل به، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ثلاثة في العلم، وأعظم الناس علما هو الذي ينتفع به. قال ويوصل العبد إلى المطلوب، والمطلوب الذي يوصل به هو العمل والإنابة، إذ علم بلا عمل لا ينفع صاحبه، كما أن الإنابة هي خشية القلب وفعله. وقد جاء عن ابن مسعود وروي مرفوعا إنما العلم الخشية، فإذا علم المرء علما فناب قلبه لله عز وجل وأصبح يخشع لذكره سبحانه وتعالى، فهذا علامة أن علمه من العلم النافع. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم، قوله فاحرص هذا من باب التنبيه للقارئ والطالب بالحرص على المعنى الذي سيذكره بعد قليل. وقوله على فهمك للقواعد، هذه جملة تفيدنا مسألة، وهو أن العبرة في تعلم القواعد الفقهية إنما هو فهمها، وليس المقصود حفظ لفظها. وهذه المعنى مهم جدا. لماذا؟ لأن بعض الطلبة قد ينشغل بحفظ الألفاظ الموجزة للقواعد وينشغل عن معرفة معانيها، وقد يكون معنى القاعدة يحتاج بسطه إلى عشرات بل مئات الصفحات. فكم من امرئ يسمع قاعدة أن النبي أن القاعدة المشهورة أن الشرع جاء بجلب المصالح وبدرء المفاسد، فيتوهم مصالح معينة فيظن أن شرع قد جاء بجلبها، فحينئذ يقع في محاذير خطيرة، مع أن هذه القاعدة لها من القيود ولها من التطبيقات الشيء الكثير، أو لها من القيود ولها من الشروط كذلك الشيء الكثير الذي يمنع إطلاق فهمها. وكثير من الآفات التي حدثت في وقتنا هذا أن بعض المتصدرين مهما كان تصدره في أي مجال يستدل على الأحكام بالكليات دون النظر لمعاني هذه الكليات، وهذا خطأ، وهو الذي أشار له بعض أهل العلم كالقاضي أبي يعلى حينما قال لا ينتفع المرء بالأصول، ويعني بها الكليات فتشمل القواعد الفقهية، حتى يكون عالما للفروع قبلها، فمن لم يعرف الفروع لم يستطع أن يفهم الأصول. ولذا فإن بعض الناس يظن أنه إذا حفظ قواعد قليلة جاز له أن يفتي، أو جاز أو ظن أنه قد فهم كل الفقه، ويسمع كلام القاضي حسين ومن بعده أن من عرف 4 قواعد أو 5 أو 6، باعتبار أن القاضي حسين هو الذي أتى بالأربع ثم زيدت الخامسة ثم زاد العلائي السادسة، أنه قد جمع له الفقه كله. هذا غير صحيح، بل مرادهم من عرف هذه القواعد وفهم معانيها. وكل قاعدة من هذه القواعد لو أردت أن تصنف فيها لجمعت مجلدات، ولا أقول صفحات وإنما مجلدات، لأن الفقه كله يرجع إلى بعضها. نعم، هذا معنى قول المصنف واحرص، فاحرص على فهمك للقواعد. وقوله جامعة المسائل الشوارد فيه إشارة إلى أن القواعد الفقهية هي من الكليات التي يندرج تحتها من المسائل الشيء الكثير. وقوله الشوارد يدل على أنها متفرقة فليست مناطة بباب معين. وقد تواضع كثير من المتأخرين على التفريق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي، فجعلوا القاعدة الفقهية هي التي تكون تطبيقاتها والمسائل المندرجة تحتها ليست مختصة بباب، بينما الضوابط الفقهية هي القواعد التي تكون تفريعاتها وتطبيقاتها خاصة بباب واحد من أبواب الفقه. وإن كان أغلب المتقدمين لا يفرقون بين هذين البابين ويسمون الكل قواعد أو أصولا، ولكن هذا من باب التواضع في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن فهمنا أن مراد المصنف جامعة المسائل الشوارد إشارة لمعنى القواعد أنها تكون مندرجة تحتها من الفروع الشيء الكثير. نعم. لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. نعم، قوله لترتقي اللام تعليلية، أي أنك إذا فهمت هذه القواعد ارتقيت في العلم خير مرتقى، وهذا يدلنا على أن المرء إذا أراد أن يرتفع في درجة العلم لا بد أن يكون محيطا بشيء من هذه القواعد، وهذا مسلم عند أهل العلم. ولذا فإن الفقهاء كابن حمدان ومن تبعه لما ذكروا طبقات الفقهاء عدوا من طبقاتهم طبقة أصحاب التخريج، أي الذين يستطيعون أن يستنبطوا، قالوا ومن شرطه أن يكون عالما بالقواعد التي بني عليها المسألة. نص على ذلك ابن حمدان ومن تبعه كابن القيم والمرداوي وشرح المنتهى في مقدماتهم وغيرهم، فقد نصوا صراحة على أن من الطبقات من شرطها الطبقات المرتفعة في العلم أن من شرطه أن يكون عالما بالقواعد، إذ الفقه ليس درجة واحدة، والفقيه ليس في وكل الفقهاء ليسوا في طبقة واحدة. ومن الكلام الجميل للإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله أنه قال الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول، كل يستطيع تناوله، لكن أن ترتقي في الفقه وأن تعلو طبقتك فقه فيه لا بد للعلو من طبقة إلى طبقة أن تنال حظا من العلم. ومن هذه العلوم التي يلزم تعلمها للرقي معرفة الأصول، ولنعلم أن أصول القواعد كثيرة جدا، أو أن الأصول والقواعد الفقهية كثيرة جدا، بل إنه قد تقرر عند أهل العلم أنها غير محصورة، بل يمكن توليد قواعد بعد العصور الأولى، أشار لهذا المعنى الطوفي في شرحه لمختصر الروضة، فيمكن توليد القواعد بعد ذلك. ولذا فإن المرء يزداد علمه بمعرفة ضبطه للفروع أولا، ثم بعد ذلك بمعرفته المناطات والأصول الكلية وهي القواعد. قال وتقتفي سبل الذي قد وفق، أي تقتفي أي تقتدي وتحاكي، سبل أي طريق، من وفق الذي قد وفق، أي من وفقه الله عز وجل في العلم. وهذا يدلنا على مسألة مهمة، وهو أننا نأخذ هذا العلم بالتلقي، كما في مقدمة مسلم أن عبد الله بن المبارك قال: إن الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. فالمرء إنما يحكي من أحكام الشرع ما أخذه أهل العلم، وقد يؤتى بعض أهل العلم فيه فهما لا يؤتاه غيره، كما قال علي رضي الله عنه: ليس إلا ما في هذه الصحيفة من العقول أو فهما يؤتاه المرء. وأما أن يأتي المرء راغبا بما يسمى بتجديد للفقه فينقض كلام الأوائل بكليته أو ينقض جله بحجة الإتيان بأصول جديدة، فهذا علامة عدم التوفيق، بل هو عدم التوفيق قطعا. والحديث في هذا الباب طويل، لكن المقصود أننا نأخذ الإسناد، أننا نأخذ العلم بالتلقي. ويفتح الله عز وجل على بعض الناس ما لا يفتح على غيره، إما في الحفظ أو في الفهم أو في التصور، إما للأصل أو للفرع الذي بني عليه. نعم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نعم، قوله وهذه إشارة لهذه المنظومة التي أتى بها، وقوله قواعد جمع قاعدة، وهو الذي تكون أصلا لما يبنى عليه غيره، وقد نكرها المصنف فقال قواعد لتكون مطلقة، إذ النكرة في سياق الإثبات تكون عامة عموم أوصاف. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه القواعد التي أوردها المصنف بعضها قواعد فقهية وبعضها قواعد أصولية. وقوله نظمتها، أي أنني الذي نظمتها من عندي، والمصنف لم يتبع كتابا فيما يظهر لي ينتقي من هذه القواعد التي أوردها، فإن بعض النظام اتبع ما ذكره السيوطي في الأشباه فأورد 5 كبرى ثم 40 أو نحوها كلية، وأما المصنف فإنه اختار قواعد لم يظهر لي من أين واتبعها بهذا الترتيب. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها، يدلنا على أن المصنف إنما هو ناقل عن غيره وليس مستنبطا. وهذه الفائدة نستفيد منها أن كل قاعدة أوردها المصنف لا بد أن يكون قد أخذها عن غيره، فإذا أردنا فهمها أو الاعتراض عليها كما اعترض بعض الناس وقال إن المصنف أخطأ، نقول ارجع لأصلها لتفهم هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله في التطبيقات ما ذكره. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها، أي جمعتها. وبالاستقراء أن أغلب ما ذكره المصنف من القواعد قد أخذها من كلام ابن القيم والشيخ تقي الدين، وإن كان كلام ابن القيم أكثر. نعم. جزاهم المولى. أن الشيخ له كتاب اسمه طريق الوصول، جمع فيه قواعد كثيرة من كلام الشيخين الشيخ تقي الدين وابن القيم، وهو مطبوع في مجلد، جمع فيه القواعد من كلامه في الاعتقاد وفي الفروع. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. نعم، قال الشيخ: جزاهم المولى، أي جزى أولئك العلماء علماء الشريعة عظيم الأجر، وهذا من الدعاء لهم، فإن العلماء هم نور العيون وهم السراج الذي يضيء للناس. ولذلك قال بعض أهل العلم وأظنه شعبة: إنما الناس بأشياخهم، فإذا ذهب الأشياخ فلا خير فيه. ولذا فإن البلد إذا كان فيها عالم فإنها علامة خير فيه، وقد جاء أن العلماء كانوا يقول: لا تسكنن بلدا لا فقيها فيها، إما لتستفتيه وإما لتذاكره إن كنت يعني ممن أوتيت حظا. والمصنف عندما دعا لأهل العلم هو متبع لغيره، فإن أولى من يدعى من نفعك. وقد جاء أن بعض أهل العلم هو الشيخ رزق الله التميمي الحنبلي المتوفى 88 و400 من الهجرة، قال: يقبح بكم أو يقبح بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرونا ولا تترحموا علينا. نعم. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، يقول الشيخ، ماذا قرأتها؟ والنية. والنية طبعا التي بخط المصنف ونيتنا، وهذه تجعل البيت مختلا في الوزن غير منضبط، وإذا حذفت الواو فيها قلت نيتنا يستقيم بها الوزن، أو أن تقول نحو ما ذكر القارئ فتقول فنية به يستقيم الوزن. وهذا إشارة لما ذكره المصنف في أول ما ذكره في أول الدرس، أنه أقر بوجود الخلل في الوزن في بعض الأبيات. قال: نيتنا شرط لسائر العمل. قوله نيتنا أضاف النية للمتكلم ومن في معناه، وفي هذا الإضافة لهذا الضمير نوع تخصيص، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. وهذه نستفيد منها فائدة، أنه ليست كل نية معتبرة، وإنما المعتبرة نية من تصح نيته، والذي تصح نيته هو المسلم العاقل المميز. فإن غير المسلم وهو الكافر وإن كان فعلا له نية لكن لا اعتبار له نيته شرعا. ومثله أيضا نقول في فاقد العقل وهو المجنون لا نية له مطلقا، ومثله من كان دون سن التمييز فلا نية له. وأما من جاوز التمييز إلى البلوغ فإن نيته صحيحة بعض الصحة، ولذا عبر بعض أهل العلم بأن المميز دون التبليغ دون البلوغ له أهلية أداء ناقصة وليست أهلية أداء كاملة، هذا لأن نيته تصح في بعض التصرفات دون بعضها. طيب، قول المصنف نيتنا شرط لسائر العمل. الأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات، والعلماء يحبون اللفظ الثاني كثيرا لأن فيها زيادة معنى، وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حيث دخلت ماء الكافة على إن فإنها تكف عملها وتزيدها معنى، والمعنى فيها هو الحصر. وقد ذكر العلماء أن صيغ الحصر أربعة كما هو معلوم في كتب الأصول والنحو، ومنها دخول ماء الكافة على إن. لماذا أتيت بهذه الصيغة؟ لأن المصنف قال نيتنا شرط لسائر العمل، أي لجميع العمل، استدلالا بهذا الحديث. طيب، الحديث والنية طويل لكن نأخذ بعض المسائل. المسألة الأولى أن النيات نوعان، نية متعلقة بالتقرب إلى الله عز وجل، وهذا النوع من النيات يبحث في كتب العقائد والتوحيد، لأنه من فقد هذه النية فإن عمله يسمى رياء أو شركا أو تشريكا، فحينئذ لا يغفره الله عز وجل مطلقا، وليس له من الأجر شيء في الشرك والرياء. وهذه المسألة وهذا النوع من النية ذكر ابن رجب في القواعد، عفوا، في جامع العلوم والحكم أن الفقهاء مقصرون في ذكره ويعرضون عن تفصيله مع أهميته. النوع الثاني من النية، النية التي هي بمعنى القصد للعبادة، وهذا النوع هو الذي يبحثه الفقهاء في كتبهم ويتناولونه ويقصدونه ويفصلون فيه التفصيل الكثير. والنية هذه التي بمعنى القصد الغرض منها أمران: الأمر الأول تمييز العبادة من العادة، والغرض الثاني تمييز العبادات بعضها من بعض. فمثال الأول الممسك عن المفطرات، إن نوى الصيام فإنه يكون يومه ذاك صياما يسقط عنه الواجب إن نواه من ليلة، أو يثاب عليه إن نواه في أثنائه، وإن لم ينوي به الصيام فلا يكون صومه صحيحا ولا مجزئا إن كان واجبا. ومثله أيضا يقال من بذل مالا ولم ينوي به الزكاة فلا تسقط عنه ما وجب في ذمته. هذا من باب التفريق بين العادة والعبادة. النوع الثاني من نية القصد أو الغرض الثاني هو التمييز بين العبادات بعضها ومن بعض، فإن بعض العبادات قد تكون شبيهة بالنوافل، أو تكون بعض العبادات متشابهة في الأفعال لكنها واجبة وجوبا مغايرة. فمن صلى أربعا وقد وجبت عليه ظهر وعصر، وجب عليه أن ينوي الظهر قبل أن ينوي العصر، فحينئذ يجب أن يميز بين الواجبين وهو الظهر والعصر. ومثله أيضا نقول لو أن امرأ أراد أن يصلي ركعتين فهاتان الركعتان إما أن ينوي بهما أنهما سنة أو أن ينوي بهما أنهما فريضة، فإن والفريضة سقطت عنه الفريضة، وإن والسنة سقطت عنه السنية. وهنا فائدة يذكرها فقهاؤنا أن الذي يجب حيث كانت النية، انظر معي، حيث كانت النية لأجل الفرضية إنما يجب تعيين الواجب ولا يجب تعيين النافلة، فالركعتين التي تكون نافلة لا يلزم أن ينوي أنها نافلة، وإنما يلزم أن ينوي الفريضة فقط، ولا يلزم أن ينوي أنها فريضة خلافا للشافعي، ولا يلزم ذكر العدد في النية. وهذا الأمر الذي ذكرت لكم هو متفق عليه في الجملة، حكى الاتفاق عليه الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم. هناك مباحث كثيرة جدا في النية، مثل التفريق بين نية الفعل ونية النتيجة وما يترتب عليه من الأحكام، ولكن التفصيل في هذه النية طويل جدا والوقت ضيق لأن سننهي الدرس في يوم، فنكتفي بما سبق إلا مسألة واحدة، وهو أن المصنف حينما قال في نظمه قال شرط لسائر العمل، هذه من صيغ العموم، أي أن كل الأعمال يشترط فيها النية، لكن نقول هذا له استثناء. انظر معي، إذن قول المصنف إنها شرط لسائر العمل، هذه تحتاج ليست على إطلاقها وإنما لها استثناء. فإن قصدنا بالنية نية التقرب إلى الله عز وجل فإنها شرط لسائر الأعمال، فإن الأعمال الصالحة ولو كانت من باب العادات حيث نوى بها الخير أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيأتي أحدنا أهله وله أجر، قال نعم أرأيتها إن وضعها في حرام، بعدما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. فكل الأعمال حتى العادات النية تقلبها إلى عمل صالح، وهذه الكلمة المشهورة عند أهل العلم أن عادات المتقين عبادات. ولكن يجب أن نعلم ليس المراد بالنية نية التقرب، وإنما المراد بالنية التي تقلب العادة إلى عبادة عموم النية ليس نية التقرب. لا يلزم أن ينوي بهذه العبادة التقرب، بل من نوى بالنية الامتناع عن الحرام أو فعل اللازم له كالنفقة على أهله ونحو ذلك أو الإحسان، وهي نية مستصحبة في سائر أحوال المؤمن، فإنه يثاب عليها. إذن لا استثناء لهذه القاعدة من حيث باعتبار أن النية نية الإثابة وهي نية التقرب. أما النوع الثاني من النية وهي نية القصد فإن له استثناءات، فإن هناك أعمالا يترتب عليها أثرها وإن لم تكن فيها نية، ومن هذه الأعمال على سبيل الإيجاز قالوا كل ما كان من باب التروك فإن أفعال التروك لا تشترط لها النية، والتروك كثيرة من أشهرها إزالة النجاسات، فإن فقهاءنا يعدون في المشهور أن إزالة النجاسة ترك، وحينئذ فمن سقط من يده إناء على نجاسة في الأرض فأزال الماء الذي في الإناء النجاسة التي على الأرض طهرت وإن لم ينويها، لأن إزالة النجاسة من أفعال ماذا؟ التروك، وأفعال التروك لا تشترط لها النية. الأمر الثاني الذي لا تشترط له النية ويترتب عليه الأثر قالوا كل ما كان من باب الأحكام الوضعية وهي الأسباب والإتلافات، فمن أتلف لغيره إتلافا ترتب عليه أثره من الضمان ونحوه ولو كان غير ناو، بل لو كان فاقدا للنية كالمجنون والنائم فإن عليه ضمانا، ومثله ما كان من باب الأسباب، فمن تملك مالا ملكا قهريا، وكيف يكون الملك القهري؟ بالإرث، وأسباب الملك القهري أربعة أوردها ابن رجب أو ثلاثة ومنها الإرث، فمن ملك مالا قهرا أي من غير نية فإنه تجب عليه الزكاة وإن لم ينوي التملك. إذن ما كان من باب الأحكام الوضعية كالسبب والإتلاف وغيره لا تشترط له النية، هذا من باب الإيجاز، وتفصيل هذا الباب طويل جدا، وقد ذكرت لكم أنه كتب في النية مجلدات وليس كتاب. قال به الصلاح والفساد للعمل، المراد بالصلاح والفساد الصلاح والفساد من حيث الإجزاء، والصلاح والفساد من حيث صحة العقود، والصلاح والفساد من جهة الإثابة عند الله عز وجل. إذن فمراده بالصلاح والفساد هنا مطلق الصحة ومطلق الفساد، لا المراد به الحكم الوضعي المشهور في كتب الأصول حينما ذكروا أن الصحة والفساد المراد بهما الحكم الوضعي. قوله للعمل أي لعمل المكلف، وهذا يدلنا على أنه ليس وأن ما ليس من عمل المكلف فإنه لا تشترط له النية، وهذا واضح. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نعم، هذه القاعدة من القواعد الكلية الكبرى جدا، وأظن لطول هذه القاعدة أننا سنختصر فيها، لأن الحديث في هذه القاعدة حديث عن الدين كله. فقد ذكر العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أن الشرع كله يرجع إلى هذه القاعدة، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية، قال لا، بل الشرع كله يعود إلى الجزء الأول من هذه القاعدة، وهو أن الدين جاء بجلب المصالح، لأن درء المفاسد داخل في جلب المصالح. وهذا يدلنا على أن الشرع كله من هذا الباب، فكل الأمور التي شرعت نصا إنما هي لمصالح، وكل الأمور التي منع منها شرعا فإنما هي مفسدة قطعا. ولكن هذه المصالح على ثلاثة أنواع. النوع الأول مصالح نص الشرع على اعتبارها، فلا شك باتفاق أهل العلم بأنها معتبرة. والنوع الثاني من المصالح المصالح التي نص الشرع على إلغائها، فكل مصلحة نص الشارع على إلغائها فإنها تكون ملغاة ولا شك. النوع الثالث من المصالح وهو التي سكت الشارع عنها فلم ينص على إلغائها ولا إعمالها، تواضع بعض أهل العلم على تسميتها بالمصالح المرسلة. هل تعتبر معتبرة أم لا؟ فيها قولا، والتحقيق في هذه المسألة ألا خلاف بين أهل العلم فيها، فإن الذين أنكروا الاحتجاج بالمصالح المرسلة كالشافعي أعمل المصالح كما نص على ذلك الغزالي في المستصفى أو المنخول، وإنما قال الشافعي بعدم إعمال المصالح لكي لا يتوسع الناس في طرد هذه القاعدة. وبناء عليه فإن الشافعي كما قرر الشيخ تقي الدين وغيره يقولون لا توجد مصلحة مرسلة، بل كل مصلحة في الدنيا هذه إما أن تكون ملغاة أو معتبرة، فهم قد نفوا وجود المصالح المرسلة، لا أنهم لم يقولوا بحجتها كما قرر ذلك الشيخ تقي الدين في بعض كتبه. إذ الشريعة بنصها أو بعموم قواعدها تدل على ذلك. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. نعم، هذه القاعدة الثالثة التي أوردها المصنف، وهو أنه إذا تزاحمت المصالح وجدت أكثر من مصلحة قال يقدم الأعلى. هنا الأعلى المراد الأعلى من حيث الأهمية، ولذا فإن بعض المصالح مقدم على بعض، فأعظم المصالح المعتبرة شرعا مصلحة الدين. هذا إن قيل أن المقاصد ترجع أن المصالح ترجع إلى خمسة مصالح ومقاصد كلية، وهذه مشى عليها أبو المعالي والفخر وغيرهم، وزاد الطوفي وابن السبك وغيرهم سادسة، وقرر الشيخ تقي الدين أنها ليست محصورة بالخمس ولا بالست، بل قد يكون أكثر من ذلك، وأن إرجاع المصالح إلى هذه الخمس أو الست قد يكون فيها بعض التكلف. المقصود من هذا أن هذه المصالح إذا تزاحمت بأن تعارض بعضها على بعض فيقدم الأعلى على الأدنى. وهناك علم في علم مقاصد الشريعة والمصالح يسمى الترجيح بين المصالح، وهناك قواعد كثيرة تحكم معنى الأعلى الذي يقدم على الأدنى، فمن ذلك تقديم المصلحة المنصوصة على المصلحة غير المنصوصة، ومن ذلك تقديم مصلحة الدين على مصلحة غيره، وتقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ المال، ونحو ذلك من حيث قوة المصلحة. ومن ذلك تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، ومن ذلك وهي القاعدة تسمى بتقديم المتعدي على القاصر، وغير ذلك من المصالح الكثيرة جدا، أو عفوا من القواعد الكثيرة جدا التي تبين المصالح. وهذه القواعد كثيرة جدا جدا، ولذا قال العز بن عبد السلام في بعض كتبه، وأنا أنقل في هذه القاعدة عن العز لأن من أكثر من كتب عن هذه القاعدة هو العز بن عبد السلام أبو محمد الشافعي، ونحن نسميه العز بن عبد السلام ولا نقول ابن عبد السلام لكي لا يلتبس بابن عبد السلام التونسي صاحب شرح مختصر ابن الحاجب المالكي، ولذلك دائما يقولون قال أبو محمد بن عبد السلام، لأنه إذا أطلق ابن عبد السلام وسكت فإنه غالبا يقصد به التونسي صاحب شرح جمع الأمهات لابن الحاجب رحمة الله على الجميع. نعم، ذكر العز بن عبد السلام وتبعه الشيخ تقي الدين أو معناه عند الشيخ تقي الدين أنه قال إن معرفة درجات الأحكام ودرجات المصالح هو من أدق الفقه، ولذلك فإننا إن المرء إذا أراد أن يتوسع في معنى قول المصنف الأعلى من المصالح فإنه يحتاج لمعرفة عشرات القواعد التي تكون حاكمة في الترجيح بين المصالح التي تكون واردة في ذهن المجتهد. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهو أنه إذا تعارضت المفاسد فإنه يرتكب الأدنى منها. والإشكال هنا أن كثيرا من الناس يحفظ هذه القاعدة ولكنه لا يحسن تطبيقها ولا يعرف الأدنى من الأعلى، ويظن أن تقدير الأعلى والأدنى إنما هو بالذوق، وقد نص الفقهاء جميعا على أن الذوق ليس أصلا من أصول الشريعة، وإنما هو لابد أن يكون مبنيا على معنى، وهذه المعاني هي القواعد التي أوردها أهل العلم. نعم، هذه القواعد قد تكون في ذهن المجتهد ولكنه لا يحسن التعبير عنها، فيستطيع مع كثرة ممارسته معرفة الأدنى من الأعلى. مثلا هذا الذي جعل بعضا من فقهاء الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يسمي الاستحسان هو من قدح في ذهن المجتهد ولم يستطع التعبير عنه، فردوا عليه فقالوا إذن ما لم يستطع التعبير عنه فيكون ذوقا ويكون تخيلا ووهما فلا حجة به، لكن نقول لها معنى صحيح هو أن لا يحسن البيان ولكنه عرف الأصل والقاعدة ولم يحسن بيانها، وهذه ما تسمى بالصنعة. ولكن لا شك أن الإعراب مهم والإفصاح لا بد أن يكون في ذلك لكي يكون للقول يعني قوة وبيان. نعم. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. نعم، يقول الشيخ ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير. قول المصنف من قواعد الشريعة أو قوله في بعض النسخ قاعدة الشريعة يدلنا على أن هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي يبنى عليها جميع أبواب الفقه، لأن أهل العلم عندما يقولون إن القواعد الخمس أو ست هي الكبرى فمعناها أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، ومعناها أنها متفق عليها بين أهل العلم ولا نزاع فيها. فقوله قاعدة الشريعة يدلنا على أنها كبرى تدخل في جميع أبواب الفقه بلا استثناء. قال التيسير، المراد بالتيسير ضد التعسير، فحيث وجد العسير فإن اليسير يكون حاضرا، فحيث وجد العسر فإن التيسير يكون حاضرا. وتيسير الشريعة نوعان، النوع الأول التيسير الكلي في الشريعة، بمعنى أن أحكام الشرع من أولها إلى منتهاها هي تيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، بعثت بالحنيفية السمحة، خفف عنا ما لم يخفف على الأمم قبلنا. ولا يكون التكليف تكليفا إلا في بعمل، ولو كان مطلق التيسير من كل معنى لألغي العمل وذلك غير مقبول. ولذلك فإننا نقول إنه لا يكلف بالمحال شرعا، فلا يكلف الله عز وجل بالمحال شرعا، وهذا من تيسير الله عز وجل لنا. فالمقصود أن هذا التيسير التيسير الكلي. النوع الثاني من التيسير التيسير الجزئي، بمعنى أن يكون طارئا على الأحكام، فالحكم الكلي موجود في الباب، فإذا وجد العسر خفف على الناس به. مثال ذلك أن المريض عندما وجدت مشقة المرض خفف عنه بسقوط هيئة القيام، فجاز له أن يصلي جالسا. قال في كل أمر نابه تعسير، عرفناها قبل قليل. طيب، عندنا هنا مسألة سريعة جدا، وهو أن التيسير في الشريعة ليس على صفة واحدة، فتارة يكون التيسير في الشريعة بالإسقاط بكلية الفعل، كما أسقط الله عز وجل بعض التكاليف عن بعض الناس، وقد يكون التيسير في الشريعة بإسقاط الهيئة فقط، مثل ما مر معنا قبل قليل من إسقاط هيئة الصلاة عن المصلي، وقد يكون التيسير في الشريعة بإسقاط عدد الفعل كالمسافر، فإنه يشرع له قصر الصلاة من 4 إلى 3، وقد يكون التيسير في الشريعة بالعفو عن بعض المنهيات كالعفو عن يسير النجاسة والحدث الدائم وغير ذلك، ومن وإسقاط الوضوء عنه ومن النوع الأول إسقاط الواجبات، وقد يكون التيسير كذلك بالنقل إلى البدن، مثل العاجز عن الصيام إذا كان عقله معه سقط عنه الصيام وانتقل إلى بدله وهو الكفارة، ومثله أيضا يقال في غيره من الأحكام التي فيها البدل. إذن التيسير يختلف من باب إلى باب، ومناط معرفة التيسير فيه إنما هو النقل، ولذا فإن الانتفاع بهذه القاعدة لا يتحقق إلا بمعرفة فروع الأحكام وكيف يتحقق في كل. وعلى سبيل المثال مثلا أن الكفارات الشرعية من لم يستطع الإتيان بشيء من هذه الكفارات فينتقل لما بعدها، من لم يستطع الصيام انتقل للإطعام، من لم يستطع الإطعام نقول يبقى في ذمتك لحين الاستطاعة لإحدى خصال الكفارة، إلا في كفارتين فإنها في وقت الوجوب من كان عاجزا عن كل الخصال فقد سقطت، وهما كفارة الوطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان. لو أردنا أن نحكم عقولنا لقلنا إن الحكم في سائر الكفارات واحد، ولكن لما وقفنا عند مورد النص قلنا بذلك. أنا أقول هذا وأكرر، لما؟ لكي لا يعجب المرء بفهمه، ولكي لا يظن المرء أنه إذا تعلم أصولا وقواعد كلية أنه فهم القواعد، بل لا بد من أمرين: تعظيم النصوص الشرعية ومعرفة الأدلة، والأمر الثاني إدامة النظر في كلام الفقهاء. وهذا معنى قول الغزالي في كتابه الشفاء، قال: لا يمكن أن ينتفع المرء بكتاب هذا إلا أن يديم النظر في كلام الفقهاء. نعم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، هذا البيت يشمل قاعدتين وهي السادسة والسابعة. القاعدة الأولى قوله وليس واجب بلا اقتدار، ومعنى هذه القاعدة أن الواجبات تسقط بعدم القدرة، فمن لم يكن قادرا سقطت عنه الواجبات، وهذه الواجبات التي تسقط، طبعا المراد بالواجبات الواجبات الشرعية، سواء كانت الواجبات واجبات بدنية أو كانت واجبات مالية، فكلها قد تسقط بعدم القدرة. وهذه أيضا متفرعة عن قاعدة التي قبلها، وهي أن قاعدة الشريعة التيسير. طيب انظر معي قول المصنف وليس واجب، عرفنا أن الواجب نوعان بالبدن وبالمال. قوله بلا اقتدار، الاقتدار وعدم القدرة فقده يكون إما فقدا لشرط وجوب، وإما أن يكون فقده مانعا للوجوب. انظر معي، عدم القدرة تارة يكون شرطا للوجوب، يعني أن القدرة شرط الوجوب، وفقده وهو عدم القدرة فقدا لهذا الشرط، وتارة تكون القدرة مانعا للوجوب. ما الفرق بينهما؟ الحالة الأولى أن من كانت القدرة أو أن العبادة التي تكون فيها القدرة شرطا للوجوب، إذا فقد القدرة سقط الوجوب بالكلية فلا يجب عليه شيء. مثال ذلك نقول إن من شرط الحج وجود الزاد والراحلة وهي القدرة المالية، فمن لم يكن قادرا بماله سقط عنه الوجوب مطلقا، لا يجب عليك الحج مطلقا. الزكاة من شرطها ملك النصاب، من لم يكن مالكا للنصاب فلا زكاة عليه. هذه الحالة الأولى. من كان فاقدا ليده لا يجب عليه غسل موضعها إن جاوز القطع المرفق وهكذا، لأن إن كان المرفق وجب غسل محله كما تعلمون من كلام الفقهاء. النوع الثاني أن تكون القدرة مانعا، فحينئذ يسقط عنه صفة الوجوب وينتقل إلى بدله. مثال ذلك في الحج، نقول إن القدرة بالبدن مانع، فمن لم يستطع القيام على الراحلة لمرضه سقط عنه الانتقال ببدنه، لكن يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، لأن القدرة المالية شرط للوجوب والقدرة البدنية مانع من الوجوب، فحينئذ تسقط. العجز عن الصيام ما دام العقل موجودا مانع وليس شرطا للوجوب، وبناء عليه فمن عجز عن الصيام لمرض أو كبر سن وجب عليه الانتقال إلى بدله وهو الإطعام. نعم. قال ولا محرم مع اضطرار، هذه قاعدة ثانية، وهي قضية أن المحرمات تسقط بالاضطرار، وهذا معنى قول العلماء إن الضرورات تبيح المحرمات، وهذه قاعدة كلية، ولكن أريدك أن تعلم مسألة، أن الضرورة عند أهل العلم تختلف عن الضرورة عند أن الضرورة عند الفقهاء تختلف عن الضرورة عند الأصوليين. فالضرورة عند الفقهاء هي الحاجة إلى عين الشيء فتسمى ضرورة، لا يقوم غيره مقامه، هذا اللي تسمى الضرورة. طيب أختم بجزئية قبل الأذان، وهي قضية أن الضرورة تكون مبيحة للمحرم بشروط لا بد من إتيانها. من هذه الشروط التي أوردها أهل العلم أنه لا بد أن تكون الضرورة موجودة، وأن تكون الضرورة لا تدفع إلا بالمحرم، وأن يتعين المحرم بأن لا يقوم غيره مقامه، فهذه الشروط هي التي تكون الأصل في ذلك. نعم. قال رحمه الله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم، هذه القاعدة وهي الثامنة تقييد للقاعدة السابقة وبمثابة القيد لها، وهي التي يعبر عنها العلماء بأن الضرورة تقدر بقدرها، فمن اضطر إلى شيء فإنما يأخذ منه بلغته وحاجته ولا يزيد عن ذلك. وهذه القاعدة تفريعاتها كثيرة جدا، وإن كان فقهاؤنا قد يتوسعون فيها في بعض الجزئيات فيكون من باب تخريج المناط، وحينئذ قد لا يوافقهم غيرهم في الرواية الثانية وغيرها. من أمثلة هذه القاعدة أن الأصل أنه لا يجوز كشف العورة لا المغلظة ولا العادية إلا عند وجود الحاجة، فأما المغلظة فللحاجة الشديدة، وأما العادية فللحاجة اليسيرة، وحينئذ فإن الحاجة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها، وأمثلة ذلك كثير. من الأمثلة كذلك في باب الاعتكاف أن العلماء يقولون إن المرأة إذا خرج لحاجة في اعتكافه وكان اعتكافه منذورا فلا يجوز له أن يزيد عن حاجته، حتى إن بعضهم يعني فرعوا أو بعض العلماء بنوا على ذلك فروعا كثيرة في قضية هل يرد السلام، هل يزور مريضا إذا رأى أحدا في الطريق فكلمه، هل يرد عليه كلامه ونحو ذلك. من تفريعات هذه القاعدة أيضا ما بنى عليه الفقهاء في المشهور من المذهب أن التيمم إنما هو لأجل الضرورة، وهذا مبني على أصل اختلف فيه علماؤنا، هل التيمم رخصة أم أنه عزيمة في ذاته؟ فبعض فقهائنا يقول إنه رخصة وبعضهم يقول إنه عزيمة، وممن انتصر لكونه عزيمة ابن عقيل ووافقه كثير متأخرين، لكن بعضهم يقول إنه رخصة، وبنى على ذلك أنه ما دامت رخصة فإنها تكون للضرورة فتقدر بقدرها، فلا يجوز التيمم قبل دخول الوقت لأنه يكون حينئذ رافعا، وبعضهم يخرج ذلك على غير هذا الأصل، وقد فصل ذلك كثير من العلماء في هذا المبحث عندما تكلموا ما الذي بني عليه هذا الأصل هنا. طيب يهمنا هنا قول المصنف وكل محظور مع الضرورة، كل محظور أي كل محرم مع الضرورة أي حال وجود الضرورة. هنا ذكر المبتدا وهي كل ولم يذكر الخبر، والخبر هو جائز، أي وكل محظور جائز فعله أو تقول يجوز انتهاكه. قال بقدر ما تحتاجه الضرورة، هذا البيت عيب من حيث البلاغة، حيث جعل نهاية الشطرين كلمة واحدة، والأنسب أن تكون كلمتين مختلفتين. بقي عندنا جملة، بقي عندنا كلمة واحدة وهي قول المصنف كل، هذه من صيغ العموم، فتشمل كل الضرورات تكون مباحة عند المحرم، وهذا ليس على إطلاقه، فإن العلماء يقولون إن من الضرورات ما لا يجوز استباحته مطلقا، ومثلوا على ذلك بأمور، منها أولا الكفر بالله، فلا يجوز الكفر بالله عز وجل لأي ضرورة من الضرورات، وإنما الذي يجوز التكلم باللسان، وأما فعل القلب فلا يجوز، الذي يجوز هو التلفظ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالتلفظ جائز، وأما الكفر في القلب فلا يجوز مطلقا ولا يعذر بأي ضرورة ولو عرض على سيف. الأمر الثاني قالوا قتل النفس المعصومة أو قتل أحد أجزائها فلا يجوز لأي ضرورة من الضرورات، فمن علم أنه لن يعيش إلا بقتل آخر حرم عليه قتله. مثال ذلك لو أن امرأ يحتاج إلى زراعة قلب، فأراد أن يأخذ قلبا من غيره عن طريق تجار الأعضاء البشرية وهم كثر في بعض البلدان، فنقول لا يجوز لك أن تشتري من هؤلاء شيئا، لأنهم سيقتلون نفسا معصومة لإحياء نفسك، وهذا محرم وهذا غير جائز. المقصود أنه لا يجوز قتل نفس معصومة لأجل إحياء نفس أخرى، لأن هذه الضرورة لا تبيح كل محرم. نعم. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، قوله وترجع الأحكام لليقين أي أن الأحكام ترجع للمستيقن، وكل حكم ومسألة لها أصل، وكل مسألة لها أصل وحكم، وكل مسألة لها أصل ويقين، فقد يكون اليقين في الأصل الشرع، وهو الذي نسميه الاستصحاب للأحكام الأصلية، إما براءة للبراءة الأصلية وهو النفي، أو الاستصحاب الحكم الأصلي كالأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء في بعض الأشياء التحريم ونحو ذلك، فهذا من باب استصحاب اليقين الكلي، وقد يكون يقينيا خاصا. مثاله من توضأ فتيقن الطهارة ثم شك في الحدث، فإنه لا ينتقل عن الحكم الأول إلا بيقين، وعكسه بعكسه، فمن تيقن الحدث وشك هل توضأ أم لم يتوضأ فإنه في هذه الحالة نقول اليقين هو الحدث، وهو شاك ماذا في الطهارة. ومن تيقن أنه قد أحدث وتيقن أنه قد توضأ ولكنه شك أيهما الأول من الثاني، فما اليقين في حقه؟ ما رأيكم؟ عكس ما تيقنه في الحال الأول. إذن هذا كله يسمى يقين. إذن فمسائل اليقين كثيرة جدا جدا، إما يقين خاص أو يقين عام، وهو الأصول في الأحكام الشرعية أو البراءة الأصلية. إذن قول المصنف وترجع الأحكام أي جميع الأحكام لليقين، نعم هذه لها استثناء، وهو أننا في بعض الأحيان لا نبني على اليقين وإنما نبني على الظن. وقد ذكر بعض أهل العلم كابن اللحام أن القاعدة في هذا الباب مضطربة، فتارة يبنون على اليقين وتارة يبنون على الظن، وأشار له أيضا ابن القيم في البدائع. قال وقد ضبط الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قاعدته، فقال حيث وجد ظن عمل به، فحيث وجد الظن القوي عمل به. وهذه المسألة حقيقة مسألة دقيقة جدا، وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي كلام متى يعمل بالظن ومتى يعمل باليقين، راجع في محله. قال فلا يزيل الشك لليقين، أي أن الشك لا يزيل اليقين. المراد بالشك هنا ليس الشك عند الأصوليين، وإنما مرادهم بالشك هنا مطلق الظن، مطلق الظن، فكل ظن، لأن الشك عند الأصوليين هو الاحتمالان، إذا كان أحدهما ضعيفا وغيره راجح عليه سمي شكا، والظن عندهم الاحتمالان إذا كان أحدهما راجحا سمي ظنا. نقول إنما يسمى ظنا أو يسمى شكا أو كان أضعف من ذلك كالوهم أو كان أعلى منهما كغلبة الظن، فهما جميع الأمور الأربعة داخلة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو أن الشك لا يزيل اليقين. إذن فالشك هنا عند الفقهاء يشمل الظن بدرجاته ما لم يكن قطعا ويقينا. طيب، هنا قول المصنف فلا يزيل الشك لليقين اللام زائدة، وإنما جاء بها المصنف الناظم لأجل ضبط الوزن للبيت، وإلا فالمعنى فلا يزيل الشك اليقين، ولكن لو أتى به هكذا لاختل البيت. نعم. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم. ذكر المصنف في هذا البيت 4 قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل في مياه الطهارة، والثانية أن الأصل في الأرض الطهارة، والثالثة الأصل في الثياب الطهارة، والرابعة الأصل في الحجارة الطهارة. لماذا نص المصنف على هذه 4 فقط دون غيرها؟ نقول لأن الطهارة إنما تجب لهذه الأمور 4 فقط، إذ الطهارة إنما تكون شرطا للصلاة أو لقراءة القرآن أو للطواف بالبيت، والصلاة إنما تجب طهارة 3 أشياء فيها: طهارة البدن، وطهارة البقعة، وطهارة الثوب الذي يكون لابسا له. والطهارة إنما تتحقق بالماء، كما أن الطهارة بالماء ننظر فيه للأصل للماء، وطهارة البدن ننظر فيه للأصل للماء أو للحجارة، لأن طهارة البدن تكون بالاستنجاء والاستجمار. وأما طهارة البقعة والثياب فإن الأصل فيهما الطهارة، الأصل فيهما الطهارة. إذن نص المصنف على هذه 4 لأن هي المحتاج إليها باعتبار ما يطهر أو ما يطهر به، إذ ما يطهر به هو الماء أو الحجارة في الاستجمار، وما يطهر هو البقعة والثوب، وما عدا ذلك فلا يلزم تطهيرها. فنحن نعلم أن المصلي يجب عليه أن يطهر بدنه، وفي موضع النجاسة موضع خروج الحدث بالاستجمار ولو بقي حكمه، ويجب عليه أن يطهر ثوبه، وقد بين العلماء ضابط الثوب فقالوا إن ضابط الثوب هو كل ما تحرك بحركته، قالوا ويلزمه كذلك أن يطهر بقعته، والبقعة هي ما كان بين عقبه عند القيام إلى موضع جبهته عند السجود وما بينهما ومن اليد إلى اليد، فكل هذا يسمى بقعة، وما زاد عنه فليس بلازم تطهيره. طيب، إذن هذه 4 قواعد أوردها المصنف. نبدأ بالقاعدة الأولى، وهو أن الأصل في المياه الطهارة. هذه القاعدة حكي الاتفاق عليها أن الأصل في المياه الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فالأصل في المياه الطهارة. وإذا كل ماء ينزل من السماء أو ينبع من الأرض فإنه يكون طاهرا، وينبني على ذلك عدد من المسائل، منها أن من شك في الناقل عن الأصل، من شك في ورود الناقل عن الأصل، انظر معي، من شك في ورود الناقل عن الأصل فنقول لا عبرة بشك، إذ نبني على اليقين وهو الأصل. كيف ذلك؟ عنده ماء شك في ورود النجاسة، هل طرأت عليه نجاسة أم لا؟ فحينئذ نقول هو طاهر، لأن الأصل في المياه الطهارة. المثال الثاني، من شك في الماء الكثير الذي وردت عليه نجاسة أنه قد تغير، هو متيقن لورود النجاسة ولكن الماء كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولكنه شك هل تغير أحد أوصافه الثلاثة أم لا، من طعم أو ريح أو لون، أو لون، شك في ذلك لكونه إما لا يرى جيدا أو لا يشم جيدا أو نحو ذلك، أو عنده مجاورة فلم يعلم هذه الريح من الماء أو من غيره، فنقول إن الشك في تغيير الماء الكثير لا عبرة به، فنرجع الأصل وهو الطهارة. مثله أيضا نقول في الأرض إذا شك في ورود النجاسة عليها أو في التغيير فإنه كذلك نحكم بطهارتها، ومثله الثياب، والثياب من الفروع المبنية على هذا الأصل. القاعدة المشهورة عند فقهائنا أنهم استدلوا بهذا الأصل وهو الأصل الثياب الطهارة، قالوا إن ثياب الكفار طاهرة سواء كانت الثياب من صنعتهم أو كانت من لباسهم، قالوا ولو كانت الثياب تواري عوراتهم على المشهور عندنا فإنها طاهرة حتى تتيقن النجاسة بأن ترى بعينيك نجاسة طارئة عليه، فحينئذ لا تلبس الثياب إلا بعد غسلها. هذه المسألة قد تستغرب لكنها كثيرة. في بعض البلدان يبيعون الثياب، بلدان غير المسلمين يبيعون الثياب المستعملة كثيرة، فيأتي بعض الناس يقول إن هذا الثوب أشتريه هل يجوز لبسه؟ نقول نعم يجوز لبسه ما لم ترى بعينيك نجاسة، لأن الأصل عندنا الطهارة في الثياب، ولا يثبت عندنا اليقين الناقل عن هذا الأصل. وقد نص فقهاؤنا ولو كانت الثياب مما تلي العورات ممن لا يتنزه من النجاسة. أيضا الأصل في الحجارة الطهارة، فائدتها من أراد أن يستجمر بحجارة وشك في نجاستها بأن ظن أن شخصا استعمل هذه الحجارة في إزالة نجو، فنقول إن شكك هذا لا عبرة به حتى ترى بعينيك أن هذا الحجر قد استخدم أو رؤيت فيه نجاسة. طيب بعض الناس يقول إن هذا المكان، تعرفون الذين يكونون في بعض البلدان الذين يستجمرون، بعض البلدان يستجمرون ويكون لهم موضع للاستجمار بجانب المسجد من تراب أو من حجارة، نعرف هذا المكان مكان استجمار، فقد يرد على بعض الناس أن هذا المكان قد استجمر فيه، قد تكون الحجارة فيها نجو. نقول استجمر ما لم ترى بعينيك وهو اليقين أن هذا الحجر فيه نجاسة. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. نعم، هذه القاعدة أو هذه هذان البيتان أورد فيها المصنف أربع قواعد. الأولى أن الأصل في الأبضاع التحريم، والقاعدة الثانية أن الأصل في اللحوم التحريم، والقاعدة الثالثة أن الأصل في النفوس وهي الأنفس المعصومة التحريم، والأمر الرابع الأصل في الأموال المعصومة كذلك التحريم حتى يجيء الحل، أي حتى يرد الدليل الناقل عنها إما في الشرع أو في غيره. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنفس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا الباب الدليل على أن الأنفس والأموال معصومة. قال: فافهم هداك الله ما يمل، أي ما يملى عليك. نأخذ هذه القواعد الأربع على سبيل الإجازة. أول قاعدة عندنا وهي قاعدة أن الأصل في الأبضاع التحريم. المراد بالأبضاع أمران، المراد بالأبضاع النكاح، ويشمل أمرين. إذ النكاح كما تعلمون يصدق على العقد ويصدق كذلك على الوطء معا، فيشمل الأمرين معا، هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أو مستعمل في أحدهما أكثر من الآخر إن قلت لا مجاز. فالمقصود من هذا أن المراد بالبضع هنا عقد النكاح. طيب عندما نقول إن الأصل في الأبضاع التحريم فيشمل الأمرين، فالأصل أنه ليس كل نكاح يبيح العقد ويبيح الزوجة وترتب عليه آثاره ومقتضياته ومنها الإرث وغيره، بل لا بد أن يكون النكاح نكاحا صحيحا. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين النكاح والسفاح إعلانه، وفي لفظ ضرب بالدف وغير ذلك من الألفاظ. ولذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا للنكاح شروطا لكي يتميز به عن غيره، سواء في ركنه وهو الإجاب والقبول، فجعلوا له شروطا بأن يكون متواليا في مجلس واحد، وأن يكون في مجلس ليس في مجلس منفصل، وأن يكون قد تقدم الإجاب على القبول، وأن يكون بالعربية لمن يحسنها، ونحو ذلك من الشروط التي أوردوها. كما جعلوا له شروطا لعموم العقد بأن يكون فيه شهود أو إعلان على الرواية الثانية، وأن يكون الولي موجودا وهو الذي يوجب، وأن يكون كذلك فيه شاهد عدل كما تقدم. إذن فهذه ما تعلق بأركان النكاح وشروطه المهمة. وبناء عليه فكل عقد يكون فاسدا أو باطلا فلا يترتب عليه أثره، إلا في أشياء مستثنة، وهو أن النكاح المختلف فيه إذا فعل من غير علم بالحكم ابتداء وحكم به حاكم، وصور حكم الحاكم متعددة، فإنه يترتب عليه كثير من أحكامه. طيب منها لحوق الطلاق، فمن طلق في نكاح فاسد لحق، وهكذا. بخلاف الباطل فلا يترتب عليه أثر. النوع الثاني أن الأصل في الوطء التحريم، وبناء عليه فمن شك في امرأة أنها امرأة له أو ليست امرأة له فالأصل التحريم، فلا يجوز الوطء بالشبهة. وكذلك إذا شك في امرأة بعينها ليست مختلطة بغيرها، ففرق بين الاختلاط والشك، انتبه، إذا شك في امرأة بعينها أنها محرمة عليه برضاع فإنه لا يتزوجها لوجود الشك، إلا إذا قلت إن هذا الشك طارئ عند بعض أهل العلم فيكون الأصل إباحة، ولكن المعمول به عند فقهائنا أنه ينظر أنه يعني لا عبرة به. طيب، مما بني على قضية الوطء يعني كثير من الفروع الفقهية التي ذكرها. طيب، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني الذي أورده المصنف وهو أن الأصل في اللحوم التحريم. هذه القاعدة إذا بحثت في كتب القواعد والفقهاء ستجد أنهم يقولون بخلاف ذلك، ويقولون إن الأصل في اللحوم والأطعمة الإباحة. فهل نقول إن المصنف خالف قولهم أم لا؟ نقول إن المصنف في شرحه هو لمنظومته جزم بأن الأصل في اللحوم التحريم، وقد أخذها المصنف رحمه الله تعالى من ابن القيم، فإن ابن القيم ذكر في بعض كتبه أن الأصل في اللحوم التحريم، وكلام ابن القيم صحيح، وكلام فقهائنا كذلك صحيح أن الأصل في اللحوم الإباحة. لكن ما الفرق بينهما؟ نقول إن الأصل يختلف من حال إلى حال. فإن نظرنا إلى أن الشك في أصل الحل هل هو حلال أم ليس بحلال، فنقول إن الأصل الإباحة. وإن نظرنا إلى سبب الحل فنقول إن الأصل في اللحوم التحريم. انتبه لهذه القاعدة مهمة جدا، انتبه لها. نقول اللحوم إن نظرنا إلى أصلها وهو أصل الحل فإن الأصل فيها الإباحة. كل حيوان لم يرد عندنا دليل أهو حلال أم حرام فنقول هو حلال أكل في أصل الحل. وإن نظرنا إلى سبب الحل وهو التذكية لا نعلم هل ذكي أم لم يذكى فنقول إنه حرام. من وجد لحما لا يعلم أذكي أم لم يذكى واستوى الاحتمالان، وقلت استوى الاحتمالان لأن العمل بالظاهر معتبر سأذكره بعد قليل، فالأصل عدم الحل. من اصطاد طيرا فسقط ذلك الطير في ماء لا يجوز أكله، لأنك لا تدري هل موته بسبب صيدك وسهمك أم أن موته بسبب غرقه. من أرسل كلبه المعلم فوجد على الصيد كلبه وكلب غيره فلا يجوز له الأكل منه، لأنك لا تدري هل الذي اصطاد كلبك أم الكلب الآخر. إذن إذا شككت في سبب الحل فإن الأصل التحريم. بقي عندنا هنا مسألة كي نفهم هذه المسألة، وهو أن عندنا قاعدة من أدق القواعد، وهي قاعدة تعارض الأصل مع الظاهر. نحن قلنا قبل قليل إن الأصل التحريم إذا شك في ماذا؟ في سبب الحل فالأصل التحريم، لكن إذا عارضه ظاهر عملنا بالظاهر، لأنه إذا تعارض الأصل والظاهر كما قرر ابن رجب وغيره يعمل بالأصل في أحيان ويعمل بالظاهر في أحيان، ولكل قاعدته. ما هو الظاهر عندنا هنا؟ من وجد لحما في ديار المسلمين فالأصل أن المسلمين يذكون، فحينئذ نقول إن الأصل في اللحم أنه مذكى لأن الظاهر من فعلهم أنه مذكى. لكن من وجد لحما في ديار وثنيين فنقول إن الأصل والظاهر كلاهما اجتمعا على أن اللحم ليس بمذكى، فالأصل التحريم والظاهر أن الوثني لا يذكي، بل لو ذكى فليست ذكاته معتبرة بل ذبيحته ميتة. وضحت المسألة؟ افهم هذه المسألة ولا تخطئ الشيخ، فإن كثيرا من الناس وجدتهم يخطئ الشيخ والشيخ تابع وهو جازم بهذا المعنى ولم يخطئ الشيخ وإنما نظر للأصل في اللحوم باعتبار سبب حلها لا باعتبار أصل حلها. طيب نأخذ بس القاعدة الأخيرة بسرعة في دقيقة، وهو أن الأصل في الأموال وفي النفس المعصوم التحريم، فلا يجوز أكل مال امرئ مسلم ولا يجوز الاعتداء على نفسه إلا بدليل قوي وحكم ظاهر، ولذلك فإن أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء، فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في أموال المسلمين ولا يأكل مال امرئ مسلم إلا وقد ظهر له سبب حلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل كل ما لم يكن له سبب مشروع، وكذلك النفس، فلا تباشر بنفسك ما يكون فيه أكل مال بالباطل، أو تباشر بنفسك أن تقتل نفسا بغير وجه حق، أو تباشر بلسانك، فبعض الناس قد يتساهل ويحكم على الناس بإباحة أموالهم أو إباحة أعراضهم وأنفسهم، وهذا الذي شارك بلسانه مأزور يوم القيامة، كما قال بعض أهل العلم إن هذه فتنة عصم الله منها أيدينا وسيوفنا، فأسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. أنا أقول هذا لما؟ لأن بعض طلبة العلم قد يبتلى في بلده بسؤال أو غيره على أمور قد يترتب عليها قتل نفس أو يترتب عليها إذهاب أموال، فاتق الله عز وجل، فإن غيرك قد ينتفع بهذا المال وأنت الذي تسأل عنه يوم القيامة. وقد قيل إن أشد الناس ندامة يوم القيامة، أو إن أشد الناس حمقا من باع دينه بدنياه، وأشد منه حمقا من باع دينه بدنيا غيره، وذلك بأن يفتي لغيره شيء من غير تحقيق وتمحيص فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكون بعد الصلاة.